كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله وديون الآدميين، وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. فصل. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج والمعتق. ومن الإناث بالاختصار سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة مطلقا، والأخت مطلقا، والزوجة والمعتقة. فصل. والوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبة ورحم. والفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا، والأخت مطلقا، والبنت وبنت الابن، والأخ من الأم. فالنصف فرض خمسة: فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، وفرض البنت، وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب، وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء. والربع فرض اثنين: فرض الزوج مع الفرع الوارث، وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث. فصل. والثلثان فرض أربعة: فرض البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين للأب فأكثر. والثلث فرض اثنين: فرض ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات، لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي. والسدس فرض سبعة: فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات، وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم، وفرض ولد الأم الواحد، وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة، وفرض الأب مع الفرع الوارث، وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال. فصل. والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم، فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين: إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. وإن كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الإخوة، إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمات بالأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت. فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين. وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب، إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب. فمن صور ذلك الزيديات الأربع: العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب، والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب، ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. باب الحجب. اعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة، والحجب بالشخص نقصانا كذلك، وحرمانا فلا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد، وأن الجد يسقط بالأبي، وكل جد أبعد بجد أقرب، وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم، وكل جدة بعدا بجدة قربا، وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين: بالابن وإن نزلا وبالأب الأقرب، والإخوة للأبي يسقطون بالأخ الشقيق أيضا، وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا، والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا، والأخ للأم يسقط باثنين: بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا، وبأصوله الذكور وإن علوا، وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن، وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن. ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الإخوة من حيث هم، فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا. باب العصبات. اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة، وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم، وأن الأخوات مع البنات عصبات، وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها، وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط، وإذا انفرد أخذ جميع المال. لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، ولا تتمشى على قواعدنا المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. فصل. وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج. وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة: الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ومتى كان العاصب عمًا أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب، فإن لم يكن عملنا بالرد، فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام. فصل في ذوي الأرحام. وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، وأصنافهم 11: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات، والأخوال، والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين ومن أدلى بهم، ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالأنثى، ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة. باب الرد وذوي الأرحام. حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا، وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية، وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما، فجدة وأخ لأم تصح من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة، وأم وبنتان من خمسة، ولا تزيد عليها، لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض. وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. فزوج وجدة وأخ لأم مثلا، فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان، فتصح من أربعة، وهكذا. باب أصول المسائل، وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون، ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها. فالستة تعول متوالية إلى عشرة، فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة، وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى المباهلة، وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء والمروانية، وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها وتسمى أم الفروخ. والاثنى عشر تعول أفرادا إلى سبعة عشر، فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم، وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين، وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل. والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها. باب ميراث الحمل، من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت، ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه، ولا يدفع لمن يسقطه شيء. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه، ولا يرث إلا إن استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها، ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث. باب ميراث المفقود، من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم، انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد، فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز، أو فقد بين الصفين حال الحرب، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله في الحالتين، فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي. فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي، ومن أشكل نسبه فكالمفقود. باب ميراث الخنثى، وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة، ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما، فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما، فإن استويا فمشكل، فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين، ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج، فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. باب ميراث الغرقى ونحوهم. إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث، وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي، وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا. وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. باب ميراث أهل الملل. لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء، فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي، أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي. ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. باب ميراث المطلقة. يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي، ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها، بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه، أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته، فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد. فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه. ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط. باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت صح وثبت الإرث والحجب. فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه، لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم، أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم. فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه. باب ميراث القاتل. لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعته، وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا. وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه. باب ميراث المعتق بعضه. الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث، لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه، وإلا فبينه وبين سيده بالحصص. باب الولاء. من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو اعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء، وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة، وعلى من له أو لهم عليه الولاء. وإن قال أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فأعتقه صح، وكان ولاؤه للمعتق عنه، ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به. وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر. فصل. ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن اعتقها، فإن عتق الأب جر الولاء لمواليه.